من محاسن أخلاقه، ثم يردف ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر يذكره عن الله تبارك وتعالى وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا، ويأتي بمؤكدات، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله، فيأتي بإن المؤكدة، ثم يأتي بالجملة الفعلية التي تدل على الاستمرار والحدوث، وإن كان شيئا من ذلك لا يجري على رب الأرض والسماوات العلى. وإن الله يبغض الفاحش البذي الذي يتكلم بالكلام الساقط الساخر الذي لا ينبغي لصاحب مروءة أن يلفظ بشيء منه، لأن هذه الآفة العظيمة هي التي تبعد الخلق عن الله جل وعلا، وهي التي تقحم الناس في النار، فما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجيب على سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء الذي يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة أي برمية حجر، فهو إمامهم يوم القيامة، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سأل: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاجرا ومعلما: قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يقض الناس في النار يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يقض الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر محصورا في هذا، فلا يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم تحديدا، لا يكبهم في النار يوم القيامة على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا هو الإثم الذي إن تورط فيه الإنسان ظاهرا أو باطنا فقد تقحم في الإثم تقحما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله تبارك وتعالى يبغض الفاحشة أي الذي انفلت لسانه من كل معيار وانطلق من كل ضابط، فلا قيد له يقيده ولا حاجز له يحجزه، وإنما هو كلام في كلام يلقى على العوامل لا تراد به أو تراد الحقيقة، وهو معاقد على كل ما يلفظ به. والإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته وكان يعاني من شدة النزع عناء، كان يئن في مرض الموت، فقيل له: يا إمام، إنه قد ورد عن طاووس، وهو من سادات التابعين رحمه الله، أن كل شيء يكتب على العبد حتى الأنين، حتى التوجع والتأوه يكتب على العبد في صحيفته. فقيل للإمام أحمد وكان يئن في مرض موته: إنه قد ورد عن طاووس أن كل شيء يكتب حتى الأنين. قال: فما أن أحمد حتى مات رحمة الله عليه وعلى آله. ولما دام ذلك كذلك وما دام كل ما يغتر به المرء يكتب عليه فهذا ما لا قائل تحته ولا خير فيه ولا عائدة تعود من ورائه فكف عن الأنين وكان يتوجع باطنا رحمة الله عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أمر الخلق بالله جل وعلا وقد أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه يبغض الفاحش البذيء اللسان الذي يتفحش في القول ويلفظ به، هو أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبغض هذا الصنف من البشر إن عدوا بشرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون. فقيل: يا رسول الله، هذا قد عرفنا الثرثارين الذين يكثرون الكلام بحق أو بباطل، فما المتفيهقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم المتكبرون. والفهق في الأصل هو الامتلاء، والمتفيهق هو الذي يملأ بالألفاظ شفقيه ويدور بلسانه بين لحييه كما تتقلل البقرة بلسانها تفاصحا وإظهارا للبلاغة وتعاليا وتكبرا على خلق الله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أبغضكم إلي من غير من التي هي للتبعير والتي وردت في الجزء الأول من الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأما هنا فيأتي الأمر على القطع من غير تقديم لشيء على شيء في هذا البغض، وإنما هؤلاء هم أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أبعد الناس عنه مجلسا يوم القيامة. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة هؤلاء الثرثارون المتفاصحون المتفيهقون المتكبرون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الكبر أتى بأمر من لوازمه التي لا تنفك عنه أبدا، لأن هذا من ذلك كالظل للشيء لا ينفك عنه بحال. عندما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما قرر الحقيقة الكبرى الأزلية التي لا مراجعة فيها: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فظن أن الاعتناء بالهيئة ظاهرا هو كبر في حقيقة الأمر وليس كذلك. فصحح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر ووضع قاعدة أخرى، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولن نعدم من رب جميل خيرا أبدا. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني دفعه ورده على قائله إما لحقارة شأنه في الدنيا، وإما لوضاعة حاله فيها، وإما لصغر سنه، وإما لقلة ماله، أو لشيء من تلك الأعراض التي تعرض للناس فتجعلهم في منزلة أدنى من منزلة الكبراء والسادة، فيصدر الحق الذي يجيئون به في وجوههم ويرد عليهم، ولا يكون ذلك إلا من الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر ظهر الحق، يعني رده على قائله ودفعه في وجهه، الكبر ظهر الحق وغمط الناس، يعني احتقارهم والنظر إليهم شجرا بمؤخر العين، استقلالا لشأنهم وترفعا عن المكت معهم أو السير معهم في طريق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر ظهر الحق وغمط الناس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من يحبه الله رب العالمين وما يحبه الله رب العالمين، ويبغض من يبغضه الله رب العالمين وما يبغضه الله رب العالمين، لأن من علامة صدق المحبة أن تحب محبوب المحبوب وأن تبغض مبغوض المحبوب. من علامة صدق المحبة أن يكون محبوب محبوبك، أن يكون محبوب محبوبك محبوبا عندك، أثيرا لديك، مقدما بين يديك، وأن يكون ما يبغضه محبوبك مبغوضا أيضا عندك. وهذا الأمر تحقق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في الأمور الفطرية التي جادل الله رب العالمين الناس عليها، والتي لا يستطيع المرء أن يصلح منها أمرا إلا بشق النفس بالمعونة من الله رب العالمين بدءا ومنتهى، هذا واحدهم رضوان الله عليهم جميعا يقول: كنت لا أحب الدباء أكرهها، كان لا يحب القتاء ولا يحب الدباء، وإنما يبغضها فطرة وطبعا ولا تقريب عليه. قال: حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء في جوانب القصعة، يحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحببتها من ساعة إذ، لأنه يحب محبوب محبوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله تبارك وتعالى يعطي على حسن الخلق ويرفع به مقامات في جنات الفردوس، يعطي عليه مثل ما يعطي الصائم القائم الذي يصفى الهواجر وهو ظمآنه، وهو يتقلى على مثل الجمر في الهواجر يعاني ما يعاني، والذي يقوم أيضا الليل يصف الأقدام بين يدي الله رب العالمين بليل، ينصب النصب كله ويقبل على الله رب العالمين الإقبال كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يعني إذا كان عنده حسن خلق من غير كثرة صيام ولا كثرة قيام، وعند الآخر قيام وصيام غير أنه يتدنى في مسألة الخلق عنه، فهذا بذات. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين رحمة للعالمين، فكان قرآنا يتحرك على الأرض، وهذه القواعد النظرية المرقومة في الكتاب العزيز يحولها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى واقع عملي يتحرك في الناس، يروح ويجيء. يتحرك بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويراها المرء ظاهرة بادية في حركاته وسكناته وفي صمته وكلامه وفي قيامه وقعوده وفي فرحه وغضبه في كل أمر من أوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كل نهي من نواهيه. ترى هذا القرآن العظيم الذي جمع الفضائل كلها وحوى المكارم جميعها، ترى القرآن العظيم ممثلا تمثيلا عمليا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هو ذا يجلس كما يقول أنس في الحديث المتفق على صحته في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل رجل أعرابي فانتحى في المسجد ناحية فبال، بال الرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محضر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه، فابتدره الأصحاب زاجرين مه، فزجرهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فإن ذلك يؤذيه، والإزرام هو قطع البول والدمع وما أشبه، وقطع ذلك يؤذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني دعوه حتى يتم بوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أتم الرجل قضاء حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقال له يا أخي إن المساجد لم تبن لهذا، لم تبن لشيء من هذا القدر ولا هذا النجس، وإنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. ثم التفت إلى أصحابه رضوان الله عليهم فقال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. فدعا بدلو من ماء فأمر بأن يصب فوق بول الرجل حتى يطهر المكان وحتى تطهر الأرض. فأقبل الرجل لما رأى حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبل الأعرابي على ربه داعيا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من وجهة نظره هو كانوا أشداء عليه معنتين، وأما النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفق به الرفق كله ولم يسمعه من القول هجرا، وحاش لله أن يسمعه شيئا من ذلك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم إلا بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقبل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهر باطنه من الجهل بالعلم، ثم أقبل على المكان فطهر المكان من النجاسة التي لحقت به بدلو من الماء يصب على أثرها، فطهر المكان وطهر الرجل من داخله بفضل الله رب العالمين. ثم أقبل على أصحابه مرشدا ومعلما فقال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دأبه وهذا حسن خلقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقبل الرجل على ربه جل وعلا داعيا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما دعا لنفسه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، حتى هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم يخرجهم من حيز دعوته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما يا أخي لقد حذرت واسعا، فرحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء، قال لقد حذرت واسعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العشاء الآخرة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه أن يؤخرها، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الصحابة ذات ليلة وإنهم لجلوس تخفق رؤوسهم تضرب أذقانهم صدورهم، لأنه منتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يصلي بهم العشاء الآخرة، انتظروا طويلا. فلما دخل عليهم ورأى حالهم قال: أما إنه لوقتها لولا أني أخشى أن أشق عليكم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم العشاء الآخرة ويتمها قراءة وركوعا وسجودا وقياما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي معه معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما في حي معاذ رضي الله عنه فالناس ممن لا يستطيع أن يشهد العشاء الآخرة لبعد المكان عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس في حي معاذ يجتمعون عندما يحين حين صلاة العشاء الآخرة، يتجمعون في المسجد يصلون من النوافل ما شاء الله، وينتظرون معاذا رضوان الله عليه حتى يصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يسير إليهم في الظلام وفي دروب المدينة الضيقة وبما فيها من الهوام ومن العقبات حتى يصل إلى المسجد. فربما صلى تحية المسجد وهم ينتظرون، ثم يدخل رضوان الله عليه فيصلي بهم، فكان يطيل رضوان الله عليه. شاب من هؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم جميعا يصلي خلف معاذ رضي الله عنه، وهو يعمل طوال النهار ويدأب ويجتهد فيصيبه من التعب ما الله به عليم، وينتظر معاذا ما شاء الله رب العالمين أن ينتظر. ثم يأتي معاذ رضوان الله عليه فيصلي بعدما صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي معاذ ويطيل في القراءة جدا. ففي ليلة كان معاذ رضوان الله عليه يصلي ويطيل في العشاء الآخرة، فنوى هذا الشاب الأنصاري الانفصال عن معاذ والمفارقة له من الجماعة، فأتم صلاته ثم خرج. فلما علم معاذ ما كان من أمره رماه بالنفاق واتهمه بأنه منافق. فلما علم الشاب بهذا الأمر ذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن معاذا يدخل الصلاة ويطيل فيها جدا، وأنا أنصب بالنهار فأنتظره حتى يصلي بنا العشاء فيطيل بنا جدا. فلما انفصلت عنه في الصلاة فأتممتها وانصرفت رماني بالنفاق، والله يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت لا تستطيع أن تحسن ما نقول من الأدعية في الصلاة نتوجه بها إلى الله رب العالمين ونطيل فيها، لا تحسن دندنتي ولا دندنة معاذ في الطلب من الله رب العالمين، فماذا تقول أنت؟ قال: يا رسول الله، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم حولهما لدند. وأنا ومعاذ ماذا نسأل؟ إنما نسأل الله جل وعلا هذين الأمرين، وندور في هذين الفلكين، ونلف حول هذين المحورين، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. وأما رمي معاذ رضي الله عنه لهذا الأنصاري بالنفاق فظل معلقا. لما قال له الأنصاري ما قال أقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معاذ مبكتا، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الكبير والمريض وذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع هذه القاعدة ويظل الأمر معلقا، فيلقى معاذا بعد فيقول: ما صنع خصمي وخصمك يا معاذ؟ فأما هذا الخصم، هذا الشاب الأنصاري، فقد توعد معاذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، يرميني معاذ بالنفاق، ووالله إذا محمر البأس ليرين معاذ مني ما يكون. وإذا ما أريدت لبيضة الإسلام أن تكسر ولحماه أن يعتدى عليه، فلا يعلمن معاذ أي موقف أقفه أنا في الصد عن دين الله رب العالمين أعداء، وفي حماية دين الله رب العالمين بجنابه. فقال: والله يا رسول الله، إنه إذا محمر البأس ليرين معاذ مني ما الله رب العالمين به عليم، ما سيكون من أمري؟ فسيعلمه معاذ إذا ما كانت المعركة وكان الجهاد في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل معاذا رضي الله عنه فيقول: ما فعل خصمي وخصمك يا معاذ؟ فيقول معاذ رضوان الله عليه يوما مجيبا: يا رسول الله، صدق وكذب معاذ. صدق الشاب وكذب معاذ، لأنه لما جاء العدو وخرج مجاهدا في سبيل الله تقدم، لما حمي الوطيس فكان رضوان الله عليه شهيدا، راح شهيدا في سبيل الله رب العالمين. وكذا لا يكون المنافق أبدا. فعلم معاذ حينئذ أنه كان صادقا، وأن من رماه بالنفاق لم يكن مصيبا. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يوصينا بالرفق ويقول: إنه ما أعطى الله رب العالمين أهل بيت عطاء هو أوسع من الرفق. فإذا آت الله رب العالمين آل بيت رفقا، وإذا آت الله رب العالمين آل بيت حلما، وإذا آت الله رب العالمين آل بيت تودة وعدم تهجم على الأمور، إذا ما آت الله رب العالمين آل بيت رفقا فقد أوسع لهم وأجزل في العطية. وما آت الله رب العالمين آل بيت عطاء هو أوسع من الرفق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة وهي لا تتكلم إلا بحق من رضوان الله عليها، عندما قالت لليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بمثل ما قلتم. فقالت عائشة ولم تطق صبرا على هذه الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت رضوان الله عليها: السام عليكم واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. ولم تقل شيئا يمكن أن تعاقب عليه عند الله جل وعلا، وإنما هم إخوان القردة والخنازير بحق. وهذا أمر لا ينتطح فيه عنزان كما يقول علماؤنا المتقدمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد هذا فحشا، فقال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. لأن عائشة رضوان الله عليها تقول لليهود: السلام عليكم أنتم، بل الموت عليكم أنتم معشر اليهود. ولم تبدأهم بذلك، وإنما كان ردا للإساءة التي أساؤوها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من باب دفع السيئات بمثلها. وهذا بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها زادت أمرا، عده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق استيفاء الحق: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هم يقولون: السلام عليك يا محمد، يقول عليكم بمثل ما قلتم، فيرد هذا بذاك ويجعل الصاع بالصاع ولا يرد الصاع صاعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عائشة فقالت: يا إخوان القردة والخنازير. قال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مصححا ومرشدا ومعلما، تقول: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمعت، ورددت عليهم بمثل ما قالوا، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا عباد الله لكي نكون من أهل الإحسان في الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وإن الإنسان إنما يقدر عند العقلاء وفي ميزان الله رب العالمين من قبل ومن بعد، يقدر المرء على حسب وزن فضائله النفسية، على حسب تلك الفضائل التي أصبحت كامنة في قلبه، ظاهرة في جوارحه، في لسانه، وفي حركات بدنه، وفي طريقة سيره في الحياة. المرء لا يقدر إلا بهذه الفضائل النفسية التي تدل على صدق النية وإخلاص القلب لله رب العالمين، لأن حسن الخلق إنما هو ثمرة الإيمان والتقوى في قلب العبد، لأن التقى ملجم، وفي رواية: التقي ملجم. التقى ملجم كاللجام يكون في فم الدابة يشده صاحبه فتقف حيثما يريد على الهيئة التي تريد، فكذا التقى. التقى أي التقوى. التقوى ملجمة للعبد. وأما إذا ما خف فزمام التقوى وتقوى، وأما إذا ما خف وزن التقى في قلب العبد فإنه ينفلت لسانه لغياب الزمام واللجام عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقى ملجم. وفي رواية: التقي ملجم، يعني في فمه لجام من تقواه يحجزه أن يتكلم بالكلمة من الهدر، ربما قالها ليضحك جلساءه فيهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر من أعظم ما يستدل به على دين العبد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه أثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة، وأن الرجل الحسن الخلق يأتي يوم القيامة في درجة الصائم القائم الذي أصابه من الحرمان والنصب والسهر والسهد والتعب ما لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. ومع ذلك فصاحب الخلق الحسن الذي يطيب الكلام ويحسن السير بين خلق الله رب العالمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. وأن الإنسان عندما يسير في خلق الله رب العالمين بالأدب يستعين به على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب، فهذا دلالة على حجج التقى له وإلجام التقى إياه، وهذا لابد أن يقدر قدره في ميزان حسناته يوم القيامة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بحسن الخلق وسداد اللسان، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، حسن أخلاقنا وسدد ألسنتنا ووفقنا لصالح الأعمال وخالص النية، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه: يا نساء المسلمات، هكذا النص على تخريج له عند النحاة، ليس هذا بموضع له: يا نساء المسلمات، لا تحقرن واحدة منكن لجارتها ولو ترس نشاة. يا نساء المسلمات، لا تحقرن واحدة منكن لجارتها شيئا ولو فرس نشاة. والفرسن للبعير كالحافر للدابة، وربما استعير لضيف الشاة كما استعاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا، لأنه في الأصل للبعير، كالحافر للدابة وكالضيف للشاة على وجه من وجوه الاستعارة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن واحدة منكن لجارتها شيئا ولو فرس نشاة. لأن النساء خاصة من بعد الخلق عامة، النساء خاصة لا تنضبط ألسنتهن على منهاج الله رب العالمين في غالب الأحوال، وقل أن تجد امرأة تحجز اللسان عن الغيبة، لا، بل عن الإفراط في الغيبة. أما الغيبة فأمر مسلم، وأما الإفراط في الغيبة فهو ما فيه الكلام. قل بل نذر، بل إنه من المستحيل أن تجد إلا من رحم ربك امرأة تمسك لسانها إلا عن خير، لأن النساء إذا ما اجتمعن يثرثرن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخبر أنه طلع في النار فوجد أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة: يا رسول الله، هؤلاء النسوة ما السبب في دخولهن النار وأنهن أكثر أهل النار عديدا، أي عددا، وأما العديد ففي الدنيا لا في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفرن. قالت: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، إن إحدى كن لو أحسن إليها زوجها 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. يكفرن بالله؟ لا، وإنما يكفرن العشير كما قال البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الأدب المفرد يسأل، قيل: يا رسول الله، فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها من بعد أن تصدق وتفعل، يعني وتفعل الخير. يقول سائلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بالكثير وتفعل. وكلمة تفعل فيها من الإبهام ما يدل على كثرة خصال الخير التي تأتي بها المرأة المذكورة مع عظم ما تأتي به أيضا. يقول سائلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه المرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بصدقات عظيمة وتفعل خيرات لا عدد لها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في النار، هي في النار، وتؤذي جيرانها بلسانها، تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بالعظيم من الصدقة وتفعل خيرات وأيضا تؤذي جيرانها بلسانها، هي في النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تصلي خمسها وتصوم شهرها وتصدق بأثوار، يعني بقطع من الجبن المجتف جمع ثور، وتصدق بأثوار وها هنا للتقليل لا للتكثير، وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في الجنة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الثمرة من هذه العبادات، لأن الله جل وعلا لما ذكر العبادات في كتابه العظيم وأمر بها قرنها بالحكمة من فرضها أو ببعض الحكمة من فرضها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله رب العالمين يذكر الصلاة ويأتي بثمرتها، الصلاة التي هي صلاة في ميزان الله والتي هي صلاة في دين الإسلام العظيم، تنهى عن الفحشاء يعني تضبط اللسان، فكل صلاة لا تضبط اللسان فهي غير صلاة في ميزان الله رب العالمين ولا في دين الإسلام، وإنما هي حركات بهلوانية يأتي بها عبد فارغ القلب فارغ العقل قذر اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل شكى له ضرب لسانه، قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لساني، يعني حدة يجدها في طبعه تندلق مندفقة في مبرد يسن على خلق الله رب العالمين من لسان حديد يستأهل قطعه. يقول شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لساني، فقال أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة كذا مرة، قال 70 مرة، وقال 100 مرة، وهو المغفور له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إنه من أجل أن تصل إلى امتلاك جادة اللسان بمقوده، فما عليك إلا أن تكثر من الاستغفار بحضور القلب كما يفعل النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم يا عبد الله أن الفارق بين هذا وذاك أمر يسير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا يعني هذا خيء الزنابير، يعني تقول هذا مجاج النحل، هذا ما يمجه النحل من أفواهه، هذا لعاب النحل، تقصد الشهد، تقصد هذا العسل الذي جعل الله رب العالمين فيه شفاء للناس. انظر إلى الشاعر وهو يأتي بهذه الحكمة البليغة البالغة في هذين البيتين، يقول تقول هذا مجاد النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وقبحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أنت لم تخطئ عندما قلت هذا قيء الزنابير، وأيضا أنت إنما أتيت بالإصابة عندما قلت هذا مجاج النحل، وهذا يساوي هذا معادلة مستوية الطرفين، تقول هذا مجاج النحل عند المدح، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد له في هذا الأمر حتى أعداؤه، بل حتى ألد أعدائه وألد أعداء البشرية في تاريخ البشرية جميعا، اليهود الملاعين، عندما حاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نزلوا على حكم الله جل وعلا، يقول لهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا مهلا يا أبا القاسم، فوالله ما علمناك جهولا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون بحليته وصفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطو ويصفح، ليس بصخاب في الأسواق، وليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عمن كان كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي الإيمان عمن كانت فيه هذه الخصال وهي غالبة عليه، يطعن في خلق الله رب العالمين، يطعن في قاماتهم، يطعن في ثيابهم، يطعن في أخلاقهم، يطعن في حيواتهم، يطعن في سيرهم وفي سلوكهم، يطعن في أنسابهم وأحسارهم، يطعن في هيئاتهم وشياتهم. ليس بطعان ولا لعان، حتى إن الرجل لعن ناقة ثم أراد أن يركبها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلوا عنها، دعوها فإنها ملعونة. وأصبحت مسيبة لا يركبها أحد لأن الرجل لعنها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش، يهدر بالكلام الخبيث، بالكلام السوء، بذكر مقدمات الجماع أو بنهاياته، ويتحدث بذلك في المجتمعات تسقط بذلك مروءته، وينزل قدره من أعين العقلاء وإن ضحكوا عليه لا له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منا أن نكون مستقيمين على الجاد، وآية ذلك وعلامته أن تملك زمام لسان. وأنت أيها المسلم صاحب رسالة عظمى، هي أعظم رسالة آتاها الله رب العالمين أحدا من الناس، هي رسالة الإسلام العظيم التي آتاها الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت صاحب رسالة، وأنت من وظائفك في هذه الحياة الدنيا على مدى عمرك جميعه أن تكون قائدا للناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فإذا كنت لا تستطيع أن تملك زمام لسانك، فكيف تستطيع أن تملك زمام العالم كله؟ هذا أمر عجيب جدا في منطق العقل المستقيم. أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فلو أنك كنت كذلك وكنت طامعا بصدق في أن يطيع قلبك قلبها، إذن فليطعك قلبك أولا. أما إذا كان قلبك قد تمرد عليك، فعندئذ ينبغي أن يتمرد عليك أكثر تمرد قلوب الآخرين. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. إن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد لسانه، لأنه هو أول ما يكبه على منخره يوم القيامة، وإنه كما قلنا مما يشيع في أوساط النساء خاصة، تلك الغيبة التي لا تنفك عنها امرأة، بل أحيانا يقعن في أعراض بعضهن وفي أعراض الخلق مما يستوجب حدا هو حد القذف بثمانين جلدة في الظهر، مع التسمية بالفاسق أو الفاسقة، ومع رد الشهادة كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وسدد ألسنتنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم قنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يقي من سيئها إلا أنت. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالنبي الأمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، فأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف آبائنا، عافنا وعاف آبائنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أمهاتنا. ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا. اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم يا راحم المساكين، ويا نصير المستضعفين. اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا. اللهم احقن دماء المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نكس راياتهم، اللهم نكس راياتهم، اللهم مزق جموعهم، اللهم فرق صفوفهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، وأدير الدائرة عليهم يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.